ما تخافش من أي حروب، قول يا بابا كريلو سويتو. ايوه صحيح البابا كريلوس ده راجل فوق الكلمات. ايوه صحيح البابا كريلوس ده راجل فوق الكلمات. تتشفع بيه